فضل هذه، فقالوا أيهم أيهما أفضل، السيدة خديجة أم السيدة عائشة أم المؤمنين؟ فقالوا إن فيه نصا بأنه كمل من النساء كثير ولم من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد. هؤلاء الأربع ذكرنا ولم تذكر السيدة عائشة. إذن مسألة المفاضلة في أيهما أفضل محسومة بالنص، النص الشرعي، مدام حسمت بالنص إذن لا كلام بعد النص. فأفضل النساء على الإطلاق سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، الذي سلم الله عليها وقال له: أبلغ خديجة مني السلام. الله تعالى يقول له: السلام يقرئك السلام عن طريق جبرائيل عليه السلام، ويقول لك: أبلغ خديجة مني السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا لغب في الجنة. وقد حمت الإسلام، وقد عبر أحد العلماء عن ذلك فقال: إن الإسلام تربى في حجرها، في حجر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان لها مقام، وكان ابن عمها ورقة بن نوفل يطرق عليه الباب كل مرة يقول لها: لججت وكنت في الذكرى لجوجة، لهم طالما بعث النشيجة، وقول من خديجة بعد قول، فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن البكتين على رجائي كلامك أن أرى منه الخروج، بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجة، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تعوج. وقالت له: إنك لنبي هذه الأمة. وقالت له مرة: إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وقالت له: والله لا يضيعك الله أبدا، كما هو وارد في النصوص. فالسيدة خديجة لها مكانها، فهي الأفضل. ولكن فقهاءنا يقولون وعلماءنا يقولون إن أفقه النساء، أفضل النساء خديجة، وإن أفقه النساء على الإطلاق عائشة، فهي أفقه النساء، أفقه نساء الدنيا على الإطلاق بدون منازع.